السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فقد انتهينا من المرفوعات من الأسماء، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في المنصوبات من الأسماء. والمنصوبات من الأسماء 14 شيئا، 14 شيئا هي التي تسمى المنصوبات، وهي التي ذكرناها إجمالا: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه، يقصد الظرفان، ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول لأجله والمفعول معه. وهذه الخمسة مفعولات كما ترى: مفعول مفعول مفعول مفعول، ثم الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، واسم لا نافية للجنس. هذه خمسة أخرى. إذن المجموع الآن 10. كم يبقى؟ يبقى 4. هذه الأربعة هي: خبر كان وأخواتها، هذا منصوب، واسم إن وأخواتها، هذا منصوب، ومفعول ظن وأخواتها، هذان منصوبان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نعم. وهذه درسناها، عرفناها، عرفنا خبر كان واسم خبر إن واسم كان، خبر كان واسم إن، وهكذا. ويبقى التوابع المنصوبة، وهذه قلنا سنؤخرها، التوابع سنؤخرها، سندرسها مستقلة، لأنها أصلا مستقلة، هي ليست من المرفوعات دائما أو من المنصوبات دائما، بل هي من الجميع. تمام؟ إذا ما سندرسه في المنصوبات 10 الأولى، هذه 10 الأولى هي التي سندرسها، والتوابع سندرسها في النهاية إن شاء الله. فنبدأ بالمفاعيل، ونبدأ بالمفعول به. المفعول به، ما المفعول به؟ المفعول به كما يقال اسم منصوب وقع عليه الفعل، المفعول به اسم منصوب وقع عليه الفعل. أنا أقول ضربت، فتسألني من ضربت، فأقول لك زيدا، فزيدا وقع الفعل عليه، أليس كذلك؟ فهو المفعول به. كتبت، ماذا كتبت؟ الدرس، فالدرس هو الذي وقعت الكتابة عليه، هو المفعول به، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قابلت، قابلت من قابلت؟ قابلت فلانا، قابلت زيدا، زيدا مفعول به. فالمفعول به اسم منصوب وقع الفعل عليه. واضح هذا الكلام؟ هذا مفهوم معروف. انتبه معي، نقول المفعول به اسم منصوب، وهذا حكمه النصب، وقع الفعل عليه، وهذا معناه الفعل وقع عليه. يجب أن يكون المفعول اسما، المفعول به يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون اسما. طب الاسم أنواع كما عرفنا في الفاعل وفي نائب الفاعل، يوجد اسم ظاهر، صحيح أم لا؟ تذكرون هذه الأقسام؟ ويوجد ضمير، ويوجد صريح، ويوجد مؤول، أليس كذلك؟ المفعول به يكون كل هذه الأشياء، هو يكون اسما، فقد يكون ظاهرا كضربت زيدا، كتبت الدرس، يعني ظاهرا يعني ليس ضمير، وقد يكون ضمير، قابلتك، فالكاف مفعول به وهذا ضمير، وقد يكون صريحا أي واضحا كزيدا والدرس والكاف، قابلتك، وقد يكون مؤولا يحتاج إلى شرح وإلى بيان كمثل أريد أن أدرس، أريد فعل والفاعل أنا، طب ماذا أريد؟ أن أدرس، هذا هو المفعول، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يظهر في الظاهر، لا نرى أنه اسم في الظاهر، نعم، لذلك نقول هذا اسم مؤول يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى بيان، يحتاج أن أقول لك أن حرف مصدر، أدرس فعل مضارع منصوب بأن، وهذا كل أن أدرس يساوي المصدر الصريح الدراسة، فهو يساويه تماما في المعنى وفي الإعراب. أريد أن أدرس، أريد الدراسة، الدراسة مفعول به، أيضا أن أدرس مفعول به. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا تكلمنا عليه، عرفناه في الفاعل وفي نائب الفاعل والمبتدأ إلى آخره. هذا هو المفعول به كما هو مقرر في الآجر. تمام. الثاني من المنصوبات المفعول المطلق. الثاني من المنصوبات المفعول المطلق. ما المفعول المطلق؟ يقولون المفعول المطلق هو مصدر منصوب يذكر بعد الفعل. المفعول المطلق مصدر، تعرفون المصدر؟ ضرب، ضرب، ذاكر، مذاكرة، جلس، جلوسا، استغفر، ماذا بكم؟ ما زلتم نائمين؟ استغفر استغفارا، وهكذا. فالمصدر معروف، فهو مصدر يذكر بعد الفعل، يأتي بعد الفعل. نعم، تجد من يقول ضربت زيدا ضربا، لقد نمت أمس نوما، فهذه المصادر المنصوبة التي جاءت بعد الفعل، ضربت ضربا، نمت نوما، جريت جريا، ذاكرت مذاكرة، هذا المصدر المنصوب هو الذي يسمى المفعول المطلق. هذا هو بعينه بشحمه ولحمه كما يقولون. وفي القرآن تجد أمثلة كثيرة. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال تعالى ورتلناه ترتيلا. أنتم معي خلام؟ لا. كل هذه أمثلة من القرآن يأتي فيها المصدر بعد الفعل ويكون منصوبا، لأن هذا حكمه. هذا المصدر المنصوب الذي يأتي بعد الفعل هو المفعول المطلق، هو المسمى المفعول المطلق. واضح؟ لماذا يأتي؟ ما الفائدة؟ هكذا يعني بدون فائدة؟ لا، هناك فائدة. المفعول المطلق له ثلاثة أغراض. تفهم معنى أغراض؟ أسباب، يأتي لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا. أنتم معي؟ له فائدة يعني. ما الفائدة؟ يقولون قد يكون لتوكيد الفعل، وقد يكون لبيان نوع الفعل، وقد يكون لبيان عدد مرات حدوث الفعل. مرة ثانية، المفعول المطلق المصدر المنصوب هذا الذي يأتي بعد الفعل له ثلاثة أغراض. قد يأتي لتوكيد الفعل، يؤكد، يقوي، وقد يأتي ليبين نوع الفعل كما سنرى الآن في الشرح، وقد يأتي ليبين عدد مرات حدوث الفعل. لذلك قلت هنا مصدر منصوب يذكر بعد الفعل إما لتوكيد الفعل، وإما لبيان نوعه أي الفعل، وإما لبيان عدد مرات حدوثه أي الفعل. ما معنى هذا كالتوكيد، بيان نوع، بيان عدد؟ انظر معي في الأمثلة. في المثال الأول ضربت زيدا ضربا، في المثال الثاني ضربت زيدا ضربا شديدا، في الثالث ضربت زيدا ضرب العبد أي كما أضرب العبد بقسوة وشدة وغلظة، في المثال الرابع ضربت زيدا ضربة أو ضربتين. هو مصدر واحد، ضرب، هو مصدر واحد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لكن ما الفرق بين ما الاختلاف في معناه بين هذه الجمل الثلاث؟ أنتم معه في هذه الجمل الثلاث، ما الفرق في المعنى؟ هل نقول ضربت زيدا ضربا كضربت زيدا ضربا شديدا؟ لا يوجد اختلاف؟ لا. انتبه، تعال من النهاية، نبدأ من النهاية. ضربت زيدا ضربة، ضربتين، ألا تشعر أن المصدر يدل على العدد؟ صحيح، صحيح أم لا؟ صحيح. عندما تسمع ضربت زيدا ضربة، يعني أنت ضربته نصف ساعة، ساعة أم ضربت خلاص ضربة واحدة صحيح أم لا؟ هذا هو المعنى. ضربتين ها خلاص. ففي المثال الأخير تشعر أن المصدر يدل على أن الفعل الضرب حدث مرة. طيب اصعد قليلا. ضربت زيدا ضربا عبدا، ضربت زيدا ضربا شديدا. هل جاء المصدر وحده كالمثال الأول؟ في المثال الأول ضربت زيدا ضربا ليس بعده شيء. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ورتلناه ترتيلا. ففي المثال الأول وفي الآيات التي ذكرت المصدر هل تشعر أنه يدل على عدد؟ ها؟ تشعر؟ لا، فعل بدون تحديد بإطلاق بإطلاق. طب هل بعده شيء؟ هنا في المثال الثاني والثالث المصدر لم يأتي وحده. هنا جاء نعم ضربا شديدا، هنا جاء مضاف إليه ضرب العبد، أليس كذلك؟ إذا أحوال الأحوال مختلفة. هنا المصدر بدون نعت بدون إضافة صحيح ولا يدل على عدد، لا يدل على جميل. طب هنا هو نعم لا يدل على عدد، لا يدل على، لكن بعده نعت أو بعده مضاف إليه. هنا ليس بعده نعت أو مضاف إليه لكن يدل على ماذا؟ على عدد، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فمن هذا من هنا يقسمونه ثلاثة أقسام. يقولون المفعول المطلق ثلاثة أنواع. نوع الغرض منه توكيد الفعل، ونوع الغرض منه بيان نوع الفعل، ونوع الغرض منه بيان عدد مرات حدوث الفعل. نريد الشرح بتفصيل أوسع. نبدأ متى يكون المفعول المطلق مؤكدا؟ أنت قلت نوع يؤكد ونوع يبين ونوع يبين العدد. بين لنا في الأمثلة ما المقصود بالأول والثاني والثالث. انتبه. قلت هنا ينقسم المفعول المطلق ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. الأول المؤكد الذي يقوي الفعل. ما هو؟ هو الأول الذي يكون بدون نعت وبدون إضافة ولا يدل على عدد. المصدر وحده ليس بعده نعت ولا مضاف إليه ولا يدل على عدد، كالمثال ضربت زيدا ضربا، وكالآيات وكلم الله موسى تكليما ورتلناه ترتيلا. هذا يقوي الفعل حتى لا يكون هناك شك عند المخاطب. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ أنت تقول لفلان لقد ضربت زيدا، يقول لك لا أنت تمزح، زيد أقوى منك. تقول له لقد ضربت زيدا ضربا. هذا توكيد. معي يا إخواني؟ تمام. طيب متى يكون مبينا للنوع؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يكون عليكم السلام يا مرحبا بكم يا شيخ. الله يبارك فيك. صح. السلام عليكم. متى يكون مبينا لنوع الفعل؟ انتبه معي في الأمثلة رقم 2 إذا كان بعده نعت أو بعده مضاف إليه. إذا كان بعده نعت أو بعده مضاف إليه. ضربت زيدا ضربا شديدا. ما معنى يبين النوع؟ انتبه. الفعل الواحد الضرب مثلا أنواع، قد يكون ضربا شديدا وقد يكون ضربا خفيفا، أليس كذلك؟ وقد يكون ضربا بطريقة معينة، ضربته ضرب العبد، ضربته ضرب الكلب عفوا، أنتم معي؟ ضربته ضرب اللص أي كما أضرب لصا، ضربته ضرب الطفل، ضربت كما أضرب طفلا برفق. أنتم معي أخواني أم لا؟ إذن الفعل نفسه الفعل الواحد له أنواع، أليس كذلك؟ كذلك مثلا النوم. إذا قلنا لقد نمت نوما أو نام زيد نوما، هذا توكيد. أنت تسألني نام زيد فأقول لك لقد نام نوما، خلاص بالضبط نام، ليس نائما وهو مستيقظ، لا نام بالضبط. طيب قد أقول لقد نام زيد نوما عميقا، أليس كذلك؟ لقد نام زيد نوم الميت، يعني نوما كنوم الميت. الآن النعت أو الإضافة تبين النوم، النوم أنواع، قد يكون النوم عميقا إذا كان الإنسان متعبا، وقد يكون النوم خفيفا، قد يكون الإنسان نائما على صورة معينة، ينام كما ينام المريض، ينام كما ينام الذئب كما يقولون، يعني ينام بعين ويترك عين، مبالغة يعني، لكن يقال هذا في الذئب، الله أعلم هذا حقيقة أم لا. يقول فلان ينام كنوم الذئب، ينام بإحدى مقلتين ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم، مستيقظ ونائم في نفس الوقت. المهم فالفعل له أنواع، الذي يبين النوع النعت أو الإضافة، النعت أو ماذا؟ أو الإضافة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فقلت هنا المبين للنوع هو الذي بعده نعت أو مضاف إليه، بعده إما نعت وإما مضاف إليه. واضح هذا الكلام؟ نعم. مثال أول ضرب زيد ضربا وضرب زيد ضربا شديدا، لا لا لا لا لا لا، انتبه هنا ضربت زيد ضربا الغرض التوكيد. طب هنا ضربت زيد ضربا شديدا، إلى هنا أنت ضربت متأكدون، لكن ما الفائدة من هذه الزيادة؟ أنها تبين نوع هذا الفعل، أنت معي؟ فليس سواء، أنت أردت مجرد التوكيد تقول ضربت زيدا ضربا دون أن تبين كيف كان الضرب، أنت معي؟ لكن هذه الزيادة لها زيادة، هذه الزيادة معها زيادة في المعنى، إلى هنا نحن متأكدون أنك ضربت، لكن ما الفائدة من النعت؟ يبين النوع كيف كان الضرب، ضربا شديدا ضربا خفيفا. أين المفعول المطلق ضربا شديدا؟ ضربا، وهذا نعت له، المفعول المطلق هو المصدر. نعم. ما الفرق بين ضربا وضربتا؟ ضربا وضربتا؟ نعم. بينته. يعني تمرتك ماذا يدل؟ ما أنا بينته أيضا. قلت هذا يدل على العدد، وهذا لا يدل على بإطلاق. أنا عندما أقول ضربت زيدا ضربة، ضربة، وهذا تعريفه الصرف، اسم المصدر، اسم المرة، وسنعرف هذا في الصرف إن شاء الله إن درسنا في هذا الوقت، يدل على أن الفعل حدث لكن مرة، لكن مرة، لكن المصدر الأصلي، المصدر هذا الأصلي بدون تاء، ضربا نوما مذاكرة استغفارا، لا يدل على عدد، يدل على الفعل بإطلاق. واضح هذا؟ مفهوم أم لا؟ لا يدل على عدد. المهم أنا ضربت ضرب مرة مرتين مئة عشرة كما يكون. واضح؟ وكيف الجمع اسم مرة مصدر مرة؟ هنا؟ نعم تقول ضربت زيدا ضربة، ضربت زيدا ضربتين، ضربت زيدا ضربات، وإن شئت جئت بعدد، إن زاد جئت بعدد، ضربت زيدا خمس ضربات، سبع ضربات، عشرين ضربة. أنتم معي إخواني؟ طيب النوع الأخير المبين لعدد مرات الفعل هو الذي يدل على عدد، والذي يدل على ماذا؟ يدل على عدد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا هو المفعول المطلق وأغراضه. نعم. ضرب العبد على المفعول المطلق. ضرب المفعول المطلق هو ماذا؟ المصدر. هذا. وانظر أين المصدر؟ ضرب ضرب ضرب. قد يأتي وحده، قد يأتي بعده نعت، قد يأتي بعده مضاف إليه، لا بأس. هذا هو المفعول المطلق وهذا نعت، هذا هو المفعول المطلق وهذا مضاف إليه. نعرف هذا مفعول أول ليس مفعول. يعني هنا في الإعراب ضرب فعل التاء زيدا مفعول به، هذا مفعول به وهذا مفعول مطلق، أنت معي؟ لا تقول مفعول الأول ومفعول الثاني لأن النوع مختلف، النوع ماذا؟ هذا مفعول به وهذا مفعول مطلق، فقول هذا مفعول به منصوب نصب الفتحة كما عرفنا، وهذا مفعول مطلق منصوب على نصبه، وهذا نعم. في العدد كيف يكون الإعراب؟ مفعول مطلق منصوب. يعني لو يقول لل يعني ضربتان. ضربتين. منصوب بالياء. بالياء. وثن. وبالجم. ضربات منصوب بماذا أجب أنت؟ بالكسر. جمع هندسة السهل. واضح يا إخوان؟ المصدر ماذا؟ ونحن ندرس ماذا؟ منصوب. خلاص. قل ولا تخف منصوب. لو قلنا ضربت زيدا ساعة. هذا ظرف زمان. لا هذا ظرف زمان. منصوبات يعني. يعني ضربته في ساعة يعني كما أقول نمت ساعة. هذا ظرف زمان في هذا. لكن شيخ علي كن رحيم يعني. خلاص؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا ناس؟ أنا لا أدري هذا السكوت علامة الفهم أم علامة عدم الفهم؟ نرجو يعني أن يكون علامة فهم. فلذلك قلت هنا في البداية المفعول المطلق مصدر منصوب يذكر بعد الفعل إما لتوكيد الفعل وإما لبيان نوعه وإما لبيان عدد مرات حدوثه. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب عندنا فائدة صغيرة جدا. ما رأيك أنا أقول فرحت فرحا؟ فرحت ها فرحا. المعنى مفهوم. طيب كلمة السرور، السرور أليست تساوي الفرح في المعنى؟ مرادف. فيقولون المفعول المطلق قد يكون كالفعل في اللفظ والمعنى. فرحت فرحا المفعول المطلق قد يكون كالفعل في اللفظ و نعم فرحت فرحا جلست جلوسا قعدت قعودا قمت قياما. وقد يكون كالفعل في المعنى فقط مرادفا يعني ويختلف في اللفظ كمثل فرحت سرورا. كلمة سرور مصدر تساوي فرحا أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ المعنى واحد اختلف اللفظ لا مشكلة. اختلف اللفظ لا بأس. المعنى واحد خلاص. هذا أيضا مفعول مطلق لا مشكلة. هذا أيضا يعرب مفعولا مطلقا يجوز. يجوز أن تقول فرحت فرحا ويجوز أن تقول فرحت سرورا. يجوز أن تقول جلست جلوسا ويجوز أن تقول جلست قعودا. والقعود بمعنى بمعنى ماذا؟ الجلوس. صحيح أم لا؟ أنتم ما يخلون. وقفت وقوفا ويمكن أن تقول وقفت قياما. وقفت ها قياما. فهذه فائدة تقول قد يتفق المفعول المطلق مع الفعل في اللفظ والمعنى كالأمثلة. وهذا هو الأصل، الأصل الاتفاق في اللفظ والمعنى. قلت وقد يتفق مع الفعل في المعنى فقط لا بأس، هذا مقبول أيضا. قد يتفق مع الفعل في المعنى فقط كفرحت سرورا وجلست قعودا. واضح يا إخوان؟ انتهى المفعولان، المفعول به والمفعول المطلق. نصور لكم إن شاء الله.